يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله: وهل يجوز سفر المرأة بدون محرم لطلب العلم إذا كانت بعيدة عن العلم والعلم؟ لا يجوز للمرأة مطلقا أن تسافر بدون محرم إلا سفر الهجرة فقط. نعم.